فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد. وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيرة، وإنما طلب الاستظهار بقول آخر، وليس فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد. وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس في رواية الحديث، وقد صرح به فقال: إني لا أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة لم ترد خبر ابن عمر وإنما تأولته. الدليل الثاني: ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة. ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة، ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به. دليل ثالث: أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه، فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أو لا، فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرقه إلى الراوي. نقول: دليل ثالث: أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه، فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى، فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرقه إلى الراوي، فإن كل مجتهد وإن كان مصيبا، فإنما يكون مصيبا إذا لم يفرط، وربما ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط، وهذا عند من يجوز تقليد من يجوز تقليد مقلد بعض الأئمة أو لا، فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره لما لا يجوز أن يروي قول غيره؟ فإن قيل: هذا قياس لا يفيد إلا الظن، وخبر الواحد أصل لا يثبت بالظن، ثم الفرق بينهما أن هذا حال ضرورة، فإنا لو كلفنا كل واحد الاجتهاد تعذر، قلنا: لا نسلم أنه مضمون، بل هو مقطوع بأنه في معناه، فإنا إذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح، ولم يختلف باختلاف المروي فيه، ولم يختلف هاهنا إلا المروي عنه، فإن هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره. وقولهم إنه يفضي إلى تعذر الأحكام ليس كذلك، فإن العامية يرجع إلى البراءة الأصلية واستصحاب الحال كما قلتم في المجتهد إذا لم يجد قاطعا. فصل: وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان، إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا، وقاسه على الشهادة. وهذا باطل بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد، ولا يصح قياسه على الشهادة، فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة، وكذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا أربعة كما يعتبر في الشهادة فيه. فصل: ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط: الإسلام والتكليف والعدالة والضبط. أما الإسلام فلا خلاف في اعتباره، فإن الكافر متهم في الدين. فإن قيل: هذا يتجه في كافر لا يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، إذن لا يليق بالسياسة تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه، أما الكافر المتأول

أن شهادته لا تقبل، فكذلك روايته، وإن منعوا في المال فقد سلموا في العقوبات. وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة وإن اختلف في بقية الشروط. الرابع، أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم يجز تقليده، بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه لم يجز تقليده. وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غيره؟ الخامس، أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل، فلم يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولا. فإن قالوا يجب تعيينه لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته، قلنا إذا كانت العدالة هي الإسلام من غير ظهور فسق فقد عرف ذلك فلم يجب التتبع. وأما قبول النبي صلى الله عليه وسلم قول الأعرابي فإن كونه أعرابيا لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده، إما بخبر عنه أو تزكية من عرف حاله، وإما بوحي، فمن سلم لكم أنه كان مجهولا؟ وأما الصحابة فإنما قبلوا قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقول من عرفوا حاله ممن هو مشهور العدالة عندهم، وحيث جهلوا ردوا. جواب ثاني، أن الصحابة رضي الله عنهم لا تعتبر معرفة ذلك فيهم لأنه مجمع على عدالتهم بتزكية النص لهم بخلاف غيرهم. وأما الحديث العهد بالإسلام فلا يسلم قبول قوله لأنه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه، وإن سلمنا قبول روايته فذلك لطراوة إسلامه وقرب عهده بالإسلام، وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من نشأ عليه بطول الألفة. فإن قيل إذا كانت العدالة لأمر باطن وأصله الخوف ولا يشاهد بل يستدل عليه بما يغلب على الظن، فأصل ذلك الخوف الإيمان، فإنه يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتفي به. قلنا المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم، فلا نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا. ثم هل اكتفي به في شهادة العقوبات وشاهد الأصل وحال المفتي وسائر ما سلموه؟ وأما قول العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات، وأما الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا نسلمه. فصل، ولا يشترط في الرواية الذكورية، فإن الصحابة قبلوا قول عائشة رضي الله عنها وغيرها من النساء، ولا البصر، فإن الصحابة كانوا يرون عن عائشة رضي الله عنها اعتمادا على صوتها وهم كالضرير في حقها. ولا يشترط كون الراوي فقيها لقوله عليه السلام رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا. ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك. ولا يشترط معرفة نسب الراوي، فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب، فالجهل بالنسب أولى ألا يقدح. ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل فلا يقبل حديثه للتردد، والله أعلم. فصل في التزكية والجرح، اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية، لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة. وهنا تعريف، التزكية هي التعديل، وهو أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله من فعل الخير والعفة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات ونحو ذلك. والجرح هو ضد التزكية، والتعديل هو أن ينسب إلى قائل ما أي شيء يرد لأجله قوله من خبر أو شهادة من فعل معصية أو ارتكاب ذنب أو ما يخل بالعدالة. نقول اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية، هذا مذهب جمهور العلماء، وقال بعض العلماء إنه لا يقبل ذلك إلا من اثنين كالشهادة، وانتهت الحاشية. لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة، وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما، واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه، فروي أنه يقبل لأن أسباب الجرح معلومة، فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه، وروي أنه لا يقبل لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح من فسق الاعتقاد والتدليس وغيره، فيجب بيانه ليعلم. وقيل هذا يختلف باختلاف المزكى، فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه، ومن عرفت عدالته دون بصيرته فسنفصله. أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح، فإنه اطلاع على زيادة خفيت على المعدل، فإن زاد عدد المعدل على الجارح فقد قيل يقدم التعديل وهو ضعيف، فإن سبب التقديم زيادة العلم، فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد. انتهى بحمد الله المجلد الأول من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة، ويليه إن شاء الله المجلد الثاني وأوله فصل في التعديل، وانتهى الشريط الثالث من هذا الكتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. قرأه عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.